بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي الحصة الثانية من المورد الزلال في شرح لامية الأفعال. قال الناظم رحمه الله: باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه. بفعل لا الفعل ذو التجريد أو فعلا يتي وماكسور عين نوع لا فعلا. باب أبنية، أي هذا باب أبنية، والأبنية جمع بناء الفعل المجرد، والمجرد الذي حروفه كلها أصلية، وتصاريفه جمع تصريف. وقد ذكر الناظم في هذا الباب شيئين: أولهما أوزان الفعل المجرد وهي نوعان، وزن الرباعي المجرد وهو فعلل، وأوزان الثلاثي المجرد وهي ثلاثة: فعل وفعل وفعل. ثانيهما تصاريف تلك الأبنية المجردة فيما يخص مضارعها، هل يأتي بالضم أو بالكسر أو بالفتح، وبيان ما هو قياس في ذلك، وما هو سماع، وما فيه الوجهان، إلى آخر ما يأتي إن شاء الله. ثم ذكر الناظم تلك الأبنية فقال: بفعل لا الفعل ذو التجريد أو فعلا يتي وماكسر عين وعلى فعلا. إعراب البيت: بفعل لا متعلق بياتي وهو حال، الفعل مبتدأ، ذو التجريد نعت له، أو فعلا معطوف على فعل لا، ياتي فعل مضارع وجملته خبر المبتدأ، ومكسور عين وعلى فعل معطوفان على ما تقدم. وتقدير البيت: الفعل ذو التجريد من الزوائد ياتي حال كونه على وزن فعلل أو على وزن فعل بضم العين، وياتي مكسور عين حال كونه مكسور عين على وزن فعيل أو على فعل بفتح العين. هذه أوزان الفعل المجرد. الأول منها فعلل للرباعي المجرد، والثلاثة الباقية وهي فعل وفعل وفعل للثلاثي المجرد كما قلنا. واختلف في الفعل الثلاثي المبني للمجهول هل هو أصل أو فرع، فذهب نحاة البصرة إلى أنه فرع عن المبني للفاعل، وذهب الكوفيون إلى أنه أصل برأسه. قال في الخلاصة: وزيد نحو ضمين. وأشير إلى أن بعض قبائل العرب كبني تميم يخففون عين فعول وفاعل بالتسكين، فيقولون مثلا: ظرف من ظروف، وعلم من علم. وأما فعل المفتوح العين فلا يسكن عندهم، كما أن هناك بعض القبائل الأخرى كهذيل يتبعون حركة فاء الكلمة لحركة عينها في فعل المكسور العين خاصة، نحو نعيمة نعيمة نعيمة من نعيمة، وفيهما من فهيمة، وهكذا. ومن أراد المزيد فعليه بحاشية ابن حمدون على الحضرمي وغيرها. وأول الأبنية المجردة فعلل، وياتي لازما نحو عربد، عربد أي ساء خلقه، ومتعديا نحو زحرج الصخرة وبعثر الأوراق ونحوهما. وله معان كثيرة، منها أنه أي الرباعي المجردة يصاغ من أسماء الأعيان لمحاكاة الشيء نحو عقربات الصدغة مثلا، أي لوته كالعقرب، ويأتي دالا على وضعه في شيء نحو فلفل الطعام إذا وضع فيه الفلفل، ومثله عنبر الطيب وزعفر التوب ونحوهما، أو دالا على عمل ما صيغ منه نحو قمطر الكتب أي اتخذ لها قمطرا، أو على إصابة ما صيغ منه نحو غلصمه أي أصاب غلصمته، أو على إصابة به نحو عرجنه أي أصابه بالعرجون، أو دالا على اختصار الجمل الذكرية نحو بسملة إذا قال بسم الله، وحمدلة إذا قال الحمد لله، وحوقلة إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وسبحلة إذا قال سبحان الله، وحسبلة إذا قال حسبي الله ونحو ذلك. وثاني الأبنية المجردة فعل بضم العين ولا يكون إلا لازما نحو شرف الرجل وعذب الماء ونظف المكان ونحوها. وقد يأتي متعديا لكن بالتضمين أو بالتحويل، بالتضمين نحو راحوبتكم الدار، راحوبتكم الدار أي وسعتكم. وكذا ما روي عن علي رضي الله عنه حين قال نبئت أن بسرا قد طلع اليمن أي بلغ، فضمن رحب معنى وسع وطلع معنى بلغ. وبسرا بالباء والسين المهملة، وقد أثبته بعضهم بكسر الباء والشين بشرا، وهو غلط أو تصحيف، وهو بسر بن أرطات القريشي العامري، واختلف في صحبته، وهو من شيعة معاوية رضي الله عنه، بعثه إلى اليمن وغيرها ليوقع بمن هو في طاعة علي رضي الله عنه، ففعل ذلك ومات في أيام معاوية وقيل بعد ذلك. وأما تعدي فعول بالتحويل فيقصدون به نحو قال، أصله قول، وعند اتصاله بتاء الضمير أو نونه يقال فيه قولت، قولت بتشكيل الواو بما يجانسه وهو الضمة، ثم تنقل إلى ما قبلها بعد زوال حركتها. وفائدة ذلك الإعلام بأن الفعل واوي العين، وسيقول الناظم وإذا فتحا يكون فعانه اعتضم جانس تلك العين منتقلا. وندر ورود فعول مضاعفا نحو لب الشخص إذا كان لبيبا عاقلا، وفك إذا حمق، وأصلهما لبوب وفاكوك، سكن أول المثلين توصلا للإدغام ثم أدغم الساكن في المتحرك فصار لب وفك. ويقال إنهما أي لب وفك ياتيان على وزن فعيل بالكسر، فهما إذن من باب تداخل اللغتين. ومثال المعتل من فعل وضوء بمعنى حسن، معتل الفاء، وطال معتل العين، وأصلها وأصله طاولة، تحركت الواو تحركا أصليا وانفتح ما قبلها فقلب تلفا فصار طال، وصاروا بمعنى شرفة معتل اللام. وشد وروده معتلا بالياء في عينه أو لامه نحو هيوء ونهو، أصله نهوية بالياء لأنه من النهية والعقل، قلبت الياء واوا لوقوعها بعض الضمة أو قلبت واوا لتناسب الضمة قبلها. ومعنى فعل يرد في الطبائع المجبول عليها نحو كرما ولؤما وحسنا وقبحا وشجعا وجبنا ونحو ذلك، أو في الطبائع المكتسبة نحو فقها وشعورا وفصوحا أو شبهها نحو نظفا وجنوبا. وفي سواطع الجمان فعل عنهم في الطبائع وفا وشبهها ولم يريد مضاعفا إلا قليلا مع غيره ولا مجوزا إلا بتضمين جلا. فعل عنهم في الطبائع كما قلنا كرما وشبهها نظفا ولم يريد مضاعفا إلا قليلا نحو لب مع غيره مع تدخل لغة أخرى، ولا مجاوزا أي متعديا إلا بتضمين نحو رحب وطلع جلا. وفي هذا القدر كفاية إلى حصة مقبلة إن شاء الله، وقد تم إعداد هذه الحصة وتسجيلها يوم الأحد 23 من جماد الأولى عام 41 و400 ألف هجرية موافق 19 يناير سنة 20 و2000 ميلادية. أخوكم في الله أحمد أعبلي العقلي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.